هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فمعنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى سورة الجمعة، وهذه السورة سورة مدنية بإجماع أهل العلم، وهذه السورة فيها تنويه بنبينا صلى الله عليه وسلم وشرف أمة الإسلام، وأن دعوته عليه الصلاة والسلام عامة للعرب والعجم، وكذلك ذم ما عليه يهود من عدم العلم عدم العمل بما علمهم الله عز وجل ما في التوراة وعدم قيامهم بها، وكذلك الأمر بصلاة الجمعة في ذلك اليوم، حضور خطبتي الجمعة والصلاة وما فيهما من الخير العظيم والفضل الكبير من الله سبحانه وتعالى. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم. ابتدع الله سبحانه وتعالى هذه السورة بأن كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح الله عز وجل. ذلك قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي كل المخلوقات يسبحون الله عز وجل، أي ينزهونه عن صفات النقص والعيب. وقد جاء بالفعل المضارع مما يدل على التجدد والاستمرار، قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي كل شيء. والله سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال الله عز وجل كل قد علم صلاته وتسبيحه. الملك أي المتصرف، أي الملك مالك السماوات ومالك الأرض وما فيهما، وهو المتصرف في السماوات والأرض ويدبر أمر السماوات والأرض. وقد تولى الله عز وجل حفظ السماوات والأرض، وهذه كلها من لوازم ملكه وملكيته للسماوات والأرض، لا يخرج شيء أبدا عن ملك الله سبحانه وتعالى. القدوس أي المنزه والمطهر عن النقائص والعيوب، وأصلها من القدس وهو الطهر، وهو يتضمن اتصافه سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجلال الذي لا يعتريها نقص ولا يحيط بها عيب أبدا. العزيز من العزة، وهي الغلبة والقوة والمنعة، وقد يأتي بمعنى الذي لا مثيل له. الحكيم أي ذو الحكم والحكمة والإحكام سبحانه وتعالى، واقتران هذين الاسمين يدل على أن قوته وغلبته سبحانه وتعالى قائمة ومبنية على الحكمة. هو الذي بعث في الأميين، بعث أي أرسل في الأميين جمع أمي، وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهو منسوب إلى أمه بمعنى على الحال التي خرج عليها من بطن أمه. لذلك يقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والمقصود بهم العرب لكثرة من لا يعرف القراءة والكتابة فيهم، بل يقل وجود من يعرف القراءة والكتابة فيهم، ولذلك قيل عنهم الأميون أو الأميين. رسولا منهم هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله، الذي أيده الله عز وجل بالآيات الظاهرات والمعجزات البينات على صدق دعوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، يتلو أن يقرأ عليهم آياته، آيات القرآن، القرآن العظيم، الآيات الشرعية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم من عند ربه، ويزكيهم من التزكية وهي التطهير، وذلك يزكيهم بماذا؟ يزكيهم بالتحلي بالأخلاق الفاضلة والتخلي عن الأخلاق الرذيلة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. المقصود بالكتاب القرآن، وسمي بذلك لأنه يجمع السور والآيات من الكتب وهو الجمع والضم، والحكمة أي السنة، وإن والأصل في الحكمة هي معرفة الحق وتمييزه عن الباطل، ولذلك جاء في الأثر أن الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها أو فهو أحق بها، ومن وافق السنة أورثه الله عز وجل النطق بالحكمة، والحكمة هي السنة، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وذلك لما ابتدعوا في دين الله عز وجل وابتعدوا عن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكانوا في ضلال مبين من أجل ابتداعهم وتحريفهم دين إبراهيم، وذلك لما ذهبوا إلى دين الوثنية، عبادة الأوثان وعبادة الأصنام، وابتعدوا عن كل خلق رفيع، وفعلوا كل يعني خلق يعني رذيل. قال: لفي ضلال عن الحق مبين، أي واضح بين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم، وآخرين منهم لم يلحقوا بهم، لما ولم بمعنى واحد يعني بمعنى النفي، يعني لم يلحقوا به، ولكن بينهما فرق، يعني فرق يعني دقيق لا يؤثر في معنى الآية. والمقصود بالآخرين منهم العجم، يعني نوه بذكر العرب ثم ذكر العجم، قال: وآخرين منهم. وهذه الآية شبيهة بقوله سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي العرب، وسوف تسألون، يعني يسألكم العجم عما في هذا القرآن. وهذا لا شك أنه تنويه برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم أنها عامة للعرب والعجم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث لما أنزلت عليه سورة الجمعة: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثا وفينا سلمان، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، فضرب يعني بيدي أو بصدر سلمان رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله ربه إلى الناس عامة، عربهم وعجمهم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم يعني لم يدركوا نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يدركوا أصحابه، بل جاءوا بعده فأسلموا وحسن إسلامهم. ولعل هذا فيه إشارة إلى الفتوحات. وبعض العلماء قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي في الفضل، لم يلحقوا بهم في الفضل، وهذا كذلك معنى صحيح ولا يناقض ولا ينافي المعنى الأول بحمد الله، وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله، الفضل هو الزيادة والخير، ولكن الله عز وجل ولكنه ليس مستحقا على المتفضل به، لا ليس هذا، يعني ليس أن الله عز وجل حق عليه أن يعطيهم، لا، ولكن الله عز وجل تفضل عليهم به تكرما منه سبحانه. يؤتيه من يشاء، أي يعطيه من يشاء من عباده، والله عز وجل يعلم من يستحق ذلك من لا يستحقه. وهذه الآية فيها إثبات مشيئة الله عز وجل. والله ذو الفضل العظيم، أي صاحب العطاء الذي لا يوصف ولا يقدر قدره، أو لا يقدر قدره إلا هو سبحانه وتعالى. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآيات فيها ذم اليهود، وفيها تحذير لأهل الإسلام أن يكونوا مثلهم. لذلك لما ذكر الله عز وجل شرف أهل الإسلام بهذه البعثة وبهذا الدين الذي جاء به نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ونوه بشأنهم، وأن الله عز وجل أعطاهم هذا الفضل العظيم. ذكر هنا ما عليه يهود، وذلك أن الله عز وجل أنزل عليهم من أعظم كتبه وهو التوراة على نبي الله عز وجل موسى عليه السلام، الذي كتبه الله عز وجل بيده، ومع ذلك لم ينقادوا. فهذا فيه ذم لليهود، وكذلك تحذير لأهل الإسلام من أن يكونوا مثل اليهود، فلا يتركوا العمل بالقرآن. مثل الذين حملوا التوراة، التوراة هي الكتاب، هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيه ومصطفاه وكليمه موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وفيه من الأحكام والشرائع الخاصة بهم. ثم لم يحملوها، بمعنى حملوا التوراة دعوا إلى العمل بها ولكنهم لم يعملوا، كمثل الحمار، والحمار يضرب به المثل في البلادة، وهو أبلد الحيوانات ولا يؤاخذ على هذه البلادة، لأن الله عز وجل خلقه هكذا وجعل له إدراكا خاصا به، وفطره على أشياء وهداه إلى أمور، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، من جملتها يعني الحمار يحمل أسفارا، والأسفار جمع سفر وهو الكتاب، وهو الكتاب. بئس هذا فعل ذم. مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، وهذا إشارة إلى تكذيب اليهود يعني لما في التوراة وتحريفها وتغيير آيات الله عز وجل. وبعضهم قال إن الذي لا يعمل بعلمه كحال المكذب بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يوفقهم. وهذه الهداية المنفية هداية التوفيق والإلهام. القوم الجماعة من الناس. الظالمين جمع ظالم، وأصل الظلم النقص، وذلك أنهم وضعوا الأشياء في غير موضعها فكأنهم أنقصوها. ومنه قوله تعالى ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. ثم قال قل يا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. وهذا لا شك أنه ذم لمن عنده علم ولا يعمل به، ويعلم الآيات ويعلم الشريعة ولا يعمل بها، وعالم بعلمه لم يعمل، معذب من قبل عباد الوثن. أول ثلاثة تسعر بهم النار منهم العالم الذي لم يعمل بعلمه، نسأل الله العافية والسلامة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني هم حملوا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ومع ذلك لم يستفيدوا من هذا الذي حملوه وهو العلم. فحالهم كحال قول الشاعر الذي قال كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول، يعني مثل الناقة أو الرحول اللي على ظهرها الماء وهو ميت من العطش، يعني قد بلغ به العطش والظمأ ما بلغ، والماء فوق ظهره. نعم. ثم قال قل يا أيها الذين آمنوا، أي قل لهم، قل يا أيها الذين هادوا، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم، يعني قل لهم يا محمد. هؤلاء الذين هادوا بمعنى أنهم تابوا من عبادة العجل بعد أن عبدوا العجل، قال إنا هدنا إليك، تبنا إليك، ولذلك سموا بيهود. وبعضهم قال سموا بيهود نسبة إلى جدهم يهوذا، فقيل لهم يهود، والدال والذال متقاربان في الرسم وفي النطق. إن زعمتم، والزعم قول القول الذي يغلب عليه الباطل، كونه باطلا، قول يعني يظن أنه باطل. ولذلك إذا كنت تريد أن تتكلم مع إنسان لم تصدق قوله تقول ماذا تزعم، لا تقول له ماذا تقول، ماذا تزعم. أو إذا نقلت كلام تقول زعم فلان، هذا في الغالب أنك تقول لمن لم تصدق كلامه أو شاك فيه تقول زعم. أنك إن زعمتم أنكم أولياء لله، أحباء ونصراء لله عز وجل، لأن اليهود كانوا يقولون وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم الآية. فهم يزعمون أنهم شعب الله المختار، وأنهم المصطفون، وهم يعني هم يقولون من عقيدة اليهود أنهم هم الذين يدخلون الجنة، وأن الجنة ما خلقت إلا لهم، وأن غير يهودي ما يدخل الجنة، والناس من النصارى والمسلمين وغيرهم هؤلاء كالبهائم الرب سخرهم لنا، هم يقولون هذا. هم يقولون غير يهودي مثل البهيمة عندنا عليهم لعائن الله المتتابعة في الدنيا والآخرة. من دون الناس يعني من دون الناس قالوا أن المقصود بالناس هنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن آمن معه، فتمنوا الموت. هذا هو مبلغ التحدي. إذا كنتم تقرون بأنكم أولياء لله وأنكم أبناء الله وأنكم شعب الله المختار وأنكم وأنكم، فتمنوا الموت. يعني إن كنتم صادقين في هذه الدعوة. قال تعالى ولا يتمنونه في آية البقرة، قال ولن يتمنونه يعني ما داموا إيش في الدنيا أبدا بما قدمت أيديهم، يعني بسبب ظلمهم وكفرهم وبغيهم وفجورهم لا يتمنونه، لأنهم يعلمون أنهم يعني محاسبون على جميع هذه الأعمال وجميع هذه الذنوب والسيئات. وخص الأيدي لأن غالبا العاصي يباشر المعصية بيده، السلام ورحمة الله، يباشر المعصية بيده، ولذلك يعني قال بما قدمت أيديهم. والله عليم بالظالمين أي بأفعالهم، سواء يعني ما ظهر منها وما بطن، فعل القلوب وفعل الجوارح. قل إن الموت الذي تفرون منه تهربون منه وتفزعون منه ولا تتمنونه فإنه ملاقيكم، سيأتي يوم تموتون فيه، كل واحد منكم سيأتي اليوم الذي يموت فيه. ثم تردون إلى معهد خالد، لو أن هناك من يخلد لكان الأنبياء أو للناس بالخلود في هذه الدنيا. قال فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، وهو الله سبحانه وتعالى. عالم الغيب بالنسبة إلينا، ولما عنده شيء غيب سبحانه وتعالى، وبالنسبة إلينا يعني غيب، أما بالنسبة إلى الله ما في شيء غيب، صح؟ ما يغيب عنه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يخاطبنا بالنسبة إلينا، وإذا الغيب هو ما غاب عن علم الإنسان أو ما غيبه الله عز وجل عن مداركنا الحسية ومداركنا العقلية. والشهادة ضد الغيب وهو ما يشاهد. فينبئكم يخبركم، والخبر أعم من النبأ، النبأ أخص، وكل خبر يلتفت له ويعظم فهو نبأ، والخبر أعم. فينبئكم بما كنتم تعملون، يعني من هذا الظلم ومن هذا الفجور ومن هذه المعاصي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا، ذكر الله عز وجل في آخر هذه السورة الكريمة حكما عظيما ومجمعا طيبا وعملا صالحا أمر به المؤمنين، وذلك أن يجتمعوا للصلاة في يوم أن يجتمعوا في يوم الجمعة لخطبتي وصلاة الجمعة. وهذا لا شك أن ذكر الله عز وجل لهذه الصلاة بهذا الأمر يدل على عظم هذه الصلاة عنده سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، أولا هذا إكرام من الله عز وجل لأهل الإيمان، حيث ناداهم بأفضل وصف وهو وصف الإيمان. كذلك مناداته سبحانه وتعالى بيا أيها الذين آمنوا يدل على أن الإيمان مهيج للعمل، محرك للعمل. كذلك قوله يا أيها الذين آمنوا يدل على أن العمل من الإيمان، واضح؟ نعم. وقد كان ابن مسعود يقول إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فرعي لها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذا نودي النداء هو رفع الصوت بالمنادات، هذا في اللغة، والمقصود به الأذان، الأذان لصلاة الجمعة، فهذا يدل على مشروعية الأذان للصلوات، وكذلك يدل على أن النداء عبادة من العبادات، وكذلك يدل على مشروعية الأذان لصلاة الجمعة، وأن الغاية من النداء هو الإعلام، الإعلام بدخول وقت الصلاة، هذه هي الحكمة من النداء. للصلاة من يوم الجمعة، يوم الجمعة يقولون إنه هو اليوم السابع من أيام الأسبوع، هذا غلط، هذا ليس بصحيح، بل هو اليوم الأول من أيام الأسبوع، هو اليوم الأخير من الأيام التي خلق الله عز وجل فيها الدنيا السماوات والأرض، صح، وما بينهما، ابتدأ خلقهما يوم الأحد وانقضى خلقهما يوم الجمعة، هو اليوم السادس من خلق السماوات والأرض وما فيهما. أما كونه آخر أيام الأسبوع فهذا ليس بصحيح، بل هو اليوم الأول من أيام الأسبوع عندنا أهل الإسلام. اليهود عندهم اليوم الأول السبت، النصارى عندهم اليوم الأول الأحد، أما نحن فعندنا اليوم الأول هو يوم الجمعة. ويوم الجمعة يقال الجمعة ويقال الجمعة ويقال الجمعة بفتح الميم، ثلاث لغات، وكلها تدل على إيش؟ على الاجتماع، وسمي بذلك لأنهم يجتمعون لخطبتي وصلاة الجمعة. وقد كان يسمى قبل الإسلام بيوم العروبة، والسبت كان يسمى أوهد، بالهاء أوهد، والأحد أوحد، والاثنين نسيت، والله نسيت أيام الأسبوع، ولكن نتركها، إلا أن الخميس مؤنس والجمعة العروبة، أما الباقي فنسيت يعني التقديم والتأخير فيها. الشاهد أن يوم الجمعة أعظم أيام الأسبوع وأفضلها عند الله عز وجل، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، حتى أن الله عز وجل خصه بأشياء عظيمة، منها خلق الله آدم يوم الجمعة، وغرس جنة عدن يوم الجمعة، وكذلك طرد يعني لعن الله عز وجل إبليس كذلك يوم الجمعة، وفيه تقوم الساعة، وله من الخصائص هذا اليوم، له من الخصائص العظيمة، حتى أوصلها ابن القيم في زاد المعاد إلى 30 خصيصة، منها صلاة الجمعة، خطبتي الجمعة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة الفاتحة، قراءة الكهف، كذلك الوظائف التي تكون يوم الجمعة من الاغتسال والتنظف والتطيب والتذكير إلى صلاة الجمعة، وكذلك الدعاء في ساعة لا يوافقها عبد مؤمن دعا الله عز وجل فيها إلا استجيب له، يكون فيها يعني هذا اليوم خصائص عظيمة. فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا المراد به الخطبة، الخطبتين، وكذلك الصلاة، والسعي هنا المراد الاهتمام والمبادرة والتذكير، وليس المقصود سعي الأقدام وهو المشي السريع أو الهرولة، لا، ليس المراد هذا، لذلك كما قال الحسن رحمه الله والله ما أمروا بالسعي إليها بالأقدام، ولكن في الرغبة والخشوع والاهتمام، أو كما قال رحمه الله وذروا البيع أي اتركوه. والبيع هنا خص هذه المعاملة لأنها أغلب ما يكون، أغلب ما يكون من المعاملات البيع والشراء، صح؟ وإلا يدخل فيه كل إيش؟ كل معاملة، كل معاملة يعني يتركها الإنسان ثم يذهب إلى الصلاة. والبيع مبادلة مال بمال على وجه التملك، على وجه التمليك والتملك. ذلكم خير لكم، ذلكم إشارة إلى البعيد، وهنا أشار إلى البعيد بقوله ذلكم، يريد بذلك تعظيم شأن هذه الصلاة وهذه الخطبتين. خير لكم أي عند ربكم بما فيهما من الأجر العظيم والفضل الكبير، إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، فرغ من الصلاة، فانتشروا في الأرض أي تفرقوا، وهذا الأمر للإباحة، ولذلك قالوا أن الأمر بعد الحذر للإباحة، وهذه قاعدة أصولية، أن الأمر بعد الحذر للإباحة. وابتغوا من فضل الله بأن تتبايعوا وتطلبوا الأرزاق ونحو ذلك. واذكروا الله كثيرا أي لا تنسوا ذكر الله عز وجل، ليس معنى هذا أنكم لا تذكرون الله عز وجل إلا في مواضع وأزمان معينة، بل أديموا ذكر الله عز وجل. والكثرة حدها أهل العلم يعني لغة 300 مرة، يعني لا يقال للمكثر إلا إذا تجاوز 300 مرة، وبهذا هو الفرق بينك وبين المنافق، حيث أن المنافق لا يذكر الله عز وجل إلا قليلا. لعلكم تفلحون يعني تفوزون وتظفرون بالأجر والغنيمة من الله عز وجل، وهذا فيه دليل على أن ذكر الله عز وجل سبب عظيم للفلاح في الدنيا والآخرة. أولا هذه الآيات تدل على مشروعية صلاة وخطبتي الجمعة، وهناك مسائل وأحكام فقهية تطرق إليها أهل الفقه من هذه الآيات، ما تنعقد به صلاة الجمعة، اختلفوا في ذلك إلى أكثر من قول. ذكر شيخ الإسلام أن صلاة الجمعة تنعقد بإمام أي خطيب ومأمومين اثنين، لأن هذا هو أقل الجمع في لغة العرب، والله عز وجل قال فاسعوا، وهذا أمر للجماعة، وأن أقل ما يكون يعني أقل عدد الجماعة لغة 3 فأكثر. وكذلك قوله وذروا البيع، لو أن الإنسان باع واشترى بعد نداء صلاة الجمعة هل يصح بيعه؟ ولا شك متفقون على أنه آثم، ولكن هل يصح البيع أو لا يصح؟ مذهبنا أنه لا يصح، لأن النهي يقتضي الفساد، وقال أكثر أهل العلم أن البيع يصح مع الإثم، ولعل هذا هو الراجح، لأن النهي ليس راجعا إلى ذات البيع، إنما راجع لأنه يشغل ويصد عن الواجب وهو صلاة وخطبتي الجمعة. كذلك يدل تدل هذه الآية في قوله إذا نودي للصلاة؟ أي نداء؟ ومعلوم أن لصلاة الجمعة نداءان، أن لصلاة الجمعة نداءين، نداء أول ونداء ثاني. جمهور على أن المقصود النداء الثاني، والنداء الثاني الذي يؤذن بحضرة الخطيب عندما يصعد الخطيب المنبر. أما الأول فلا يجوز البيع والشراء بعده، لأنه ما شرع أو ما وضع إلا للتنبيه، وهو سنة عثمان رضي الله عنه. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ختم الله عز وجل هذه الآية، هذه السورة الكريمة بهذا العتاب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فقدمت عير إلى المدينة محملة بالأطعمة والأكسية ونحو ذلك، عير الشام يقال إنها لعثمان رضي الله عنه، فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، ثم أسرعوا إلى هذه العير، فعاتبهم الله عز وجل بهذا العتاب. قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، يعني ذهبوا إليها مسرعين، وتركوك قائما يعني حال كونك تخطب فيهم، ويقال أنه ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. قل لهم يا محمد ما عند الله من الأجر والثواب والكرامة خير يعني أخير من اللهو ومن التجارة، يعني هذا الذي يخطب به نبيكم صلى الله عليه وسلم ويحثكم عليه هو أعظم عند الله عز وجل، يعني إذا حضرتم واستمعتم للخطبة أعظم عند الله عز وجل من هذا اللهو الذي ألهاكم ومن هذه التجارة. والله خير الرازقين، الذي يرزق عباده سبحانه وتعالى. من الأحكام الفقهية التي يستدل بها أهل العلم مشروعية الخطبة وهو قائم، قال وتركوك قائما. كذلك من الأحكام الإنصات والاستماع لخطبة الإمام وعدم الالتفات إلى غير ذلك. ذكرنا أن ما ذكرنا أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة ليس لها علاقة بصلاة الظهر، ولكن هي بدل الظهر، ولكن هي إيش؟ صلاة بدل الظهر، فتكون من ضمن الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل على عباده. أما ما تضمنته هذه السورة الكريمة المباركة، فالأمر الأول التنويه برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنها عامة للعرب والعجم، أو أنها عامة لكافة الناس أو للناس كافة. الأمر الثاني ذم يهود بعدم قيامهم بما أوجب الله عز وجل عليه من العلم والعمل، الأمر الثالث الأمر بصلاة وخطبتي الجمعة لما فيهما من الأجر العظيم والفضل الكبير من الله سبحانه وتعالى. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.